الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأحد، ليلة الحادي عشر من ربيع، من شهر ربيع الأول لعام 27/400 الموافق ليلة التاسع من الشهر الرابع لعام 26/2000، وما زلنا في الباب ألم ترى الذين يزعمون، صح؟ وقفنا على قول وقال الشعبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الشافعي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي ثانيا في مهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع في النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي عالم أهل زمانه، وكان حافظا علامة ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، وأدرك خلقا من الصحابة. عندي إلا حفظته، ما كتبت سوداء في البيضاء إلا حفظته، وضعت بين قوسين، وهكذا يستقيم السياق. يعني ما كتب شيء إلا حفظه الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، نعم، كوفي، نعم. وأدرك خلقا من الصحابة، وعاش 84 سنة، قال المغربي. وبما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إخفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منه في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضره على جهادهم في مواضع الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا أثر الحديث الشعبي لا يصح. وفي قصة عمر وقدم المنافق الذي طالب الحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأجلة وإظهار عداوته، فانتقض به عهده وحل به فتره. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فلأقل. قال: قل. فأتاه فقال له: أذن لي فلأقل، يعني سيقول قولا سيخدع به كعب بن الأشرف. يعني ذهب إليه كما سيد في السياق القصة، واشتكى من النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يخدع بذلك. نعم. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ما يقول. نعم. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم، وقال: إن الرجل قد أراد صدقة وقد أعدانا. إن الرجل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، من طلب من الصدقات وأعطيناه بعد. نعم. فلما سمعه قال وغير الله لتملنا، قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلمني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب، أن أرهنك نساءنا؟ قال ترهنني أولادكم. قال يصب في أحدنا فيقال رمي في وسطين بالدرب، ولكن نرهنك الأمة، نرهنك الأمة يعني السلاح. لا اللامة أو اللحمة. ولكن نرهنك اللقمة. اللأمة. اي اللأمة يعني السلاح. اللأمة. اللأمة. يلا اللؤمة يلا. ولكن نرهنك اللقمة يعني السلاح. قالت نعم. ووعده ان ياتيه بالحارث وابي عبس بن جر وعفان بن بشر. قالت نجاؤوا فدعوه ليلى فنزل اليهم. قال سفيان. قال سفيان قال غير عمرو. قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا الحمل بن مسلمة ورضيعه وأبو نابلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد. هذا يهودي، يهودي يقول هكذا، يقول إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. نعم. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمر يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل نزل وهو متوشح، فقالوا نجد منك ريح طيب. قال نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم أشم. فتناوله أشم. ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه. ثم قال دونكم. قال فقتلوه. قال فقتلوه. قال فقتلوه. نعم. قال فقتلوه. هذا قصة مقتل كعب الأشرف لما يعني ذهب لمحمد مسلم وقتله. نعم. وفي قصة عمر بيان أن الرجال قد يغمص بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأثيها للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. نعم. فيه مسائل. طيب فيه مسائل، أولا تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير أفحكم الجاهلة يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أطلنا في هذا الباب يمكن كم 3 دروس تقريبها، فنكتفي بهذا القدر، ندخل في الباب الذي بعده هو باب مهم جدا ونافع ومفيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا الدرس. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وفي صحيح البخاري قال علي حديث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا كفر لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند مجتمعه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك، فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح رحمه الله تعالى سبب نزول الايه معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو ان مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى وادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على ان الرحمه وصفه سبحانه وهي من صفات الكمال. فاذا كان يملكون الجحد اسما من اسمائه تعالى وهو من الاسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الاسماء يكون كذلك. فان جهل بن صفوان ومن تبعه يزعمون انها لا تدل على صفه قائمه بالله تعالى. يجمع على ذلك طوائف من المعتزله والاشاعره وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من اهل السنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان ولا مكان. لقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. كم صار يعني؟ ها؟ 500. 5 ضرب ايش؟ في 10 يعني ضرب 10. هؤلاء الجهمية الذي أنكر صفات الله عز وجل كفر 500 عالم من علماء المسلمين. نعم. ولذلك فيه الإمام حفاه عنه بل حفاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه. نعم، الواجب الإيمان بكل ما وصف الله بنفسه في كتابه ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. لا ننكر شيئا أثبته الله لنفسه ولا شيء أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه. قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالله أعلم بنفسه، وكلام الله عز وجل أحسن الكلام. والله عز وجل يقول عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلما كان الله هو الذي أعلم بنفسه أخبر عن نفسه، وكلامه أحسن الكلام، الله نزل أحسن الحديث، وكلامه أصدق الكلام، فما الذي يمنع المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى؟ جمع كلام الله عز وجل بين العلم والصدق والحسن الذي هو الفصاحة والبيان، فهو كتاب مبين. فما الذي يجعل المسلم يتردد ولو جزء من 100 أو من 1000 أو أكثر في أن يؤمن بكل ما جاء بكتاب الله؟ هذا هو الواجب. وأيضا نؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيش أخوان؟ ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يتقول على الله عز وجل، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ولو أنه تقول على الله عز وجل لما أمهله الله تبارك وتعالى، وحاشا أن يتقول. قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي عرق في القلب لا تبقى الحياة معه لو قطع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق ويوحى إليه من الله عز وجل، وهو أعلم بالله تبارك وتعالى من جميع البشر، هو أعلم بالله عز وجل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الفصاحة والعلم والصدق والنصيحة والتأييد من الله تبارك وتعالى والوحي من الله عز وجل. فما الذي يجعل المسلم يتردد في إثبات والإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا؟ إذن هذا هو الواجب. ما هو؟ الإيمان والتصديق والإثبات لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل ما أثبته نفسه في كتابه وكل ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في سنته. هذه القاعدة التي لو تأمل الإنسان أدنى تأمل لما وسعه إلا أن يؤمن بذلك كله. واضح؟ التعطيل تعطيلان، أحدهما أسوأ من الآخر، إما تعطيل للفظ وإما تعطيل للمعنى. وأيهما أسوأ، تعطيل اللفظ ولا تعطيل المعنى؟ ولما أيهما أسوأ، تعطيل اللفظ ولا تعطيل المعنى؟ أولا لنعرف ما معنى تعطيل اللفظ وتعطيل المعنى، ثم لنعرف أيهما أسوأ، ثم لنعرف لماذا هذا أسوأ من هذا أو هذا أسوأ من هذا. تعطيل اللفظ هو أن يعمد إنسان إلى لفظ في كتاب الله ويجحده، يقول أبدا. الله جل وعلا من أسمائه الرحمن، يتوعى يقول إيش ومن الرحمن، لا نعرف لله اسم ها يقال له إيش الرحمن، ينكر جملة وتفصيلة أن الله اسم الرحمن، فهذا إنكار لله. ينكر هذه الآية أنها تكون في كتاب الله عز وجل التي فيها إثبات اسم الرحمن، هذا إنكار إيش إخوان اللفظ. إنكار المعنى يقول نعم الله عز وجل اسمه الرحمن وهذا ثابت في كتاب الله، لكن معنى الرحمن أي أنه يريد أن يوصل الإحسان إلى المرحوم إلى العبد، لا أن الله متصف بالرحمة فهو رحمن لكن ليس له رحمة، وإنما المراد بالرحمة إيصال الثواب، فيثبت الاسم وينفي المعنى. عرفنا الآن إنكار ونفي وجحود اللفظ، وإنكار ونفي وجحود المعنى، عرفنا هذا، وهذا أعيده للتثبيت. أما إنكار اللفظ فأن يقول ليس لله اسم الرحمن، وأما إنكار المعنى يقول نعم الله من أسماء الرحمن لكنه رحمن بلا رحمة، رحمن لكن ما عنده رحمة ولا يرحم، وإنما يؤول هذا ويحرفه ويقول هو الرحمن أي أنه يريد أن يوصل الإحسان إلى المخلوق، أو يفسر الرحمة بمعنى الإحسان نفسه، الجنة أو المغفرة أو كذا هي الرحمة أو العطاء الذي يعطيه الله، إما يؤوله ويحرفه بمعنى إرادة الله إيصال الثواب أو يفسره بالثواب نفسه، فأيهما أشد وأخطر وأخبث؟ جحود ونفي وتعطيل اللفظ مع المعنى، إذا أنكر اللفظ أنكره وما معناه، قال إيش الله جل وعلا ليس اسمه الرحمة، أم الذي ينفي ويعطل الله عز وجل عن الصفة دون الاسم، يعني ينفي المعنى مع أنه يثبت اللفظ، من يعرف ولماذا؟ لازم نجاوب جوابين اثنين، هذا أو هذا أو هذا أو هذا ولماذا؟ طيب اللي ما يعرف يرفع ايده، نشوف اللي ما يعرف، اللي يعرف بس ما وده يشارك يرفع ايده، يعرف بس يقول ما حب اشارك ما حب، واللي يعرف يرفع ايده، نشوف يلا العجمي. انكار اللفظ صح، انكار اللفظ لان اللفظ ينكره لفظا ومعنى، يقول وما الرحمن، وهذا من فعل المشركين، وإذا قيل لهم زيدوا الرحمن قالوا ومن الرحمن. هل من مخالف للأخ العجمي، شو اسمك؟ محمد العجمي، هل من مخالف؟ أنت مو سباك عجمان عشان خوال الله عيال على الأقل يعني. ها أبا عبد العزيز يخالفك، معلش يلا قول لماذا يا أبا عبد العزيز تخالف؟ الذي ينكر يقول الله ما هو الرحمن، هذا خالص منه واضح مصلع، بس خوفك من هذا الذي ايش الذي ايش يعبث يعبث يعبث يعبث في النهاية ربنا ليس بالرحمن، فهذا يسميه حتى ايش حتى يدس الباطل بالحق ويلبس الحق بالباطل ويدس العسل بالدسم كما قيل، ماذا يفعل؟ يسميه تأويل حتى يكون مستصاغا، فهذا أخطر في الحقيقة بكثير من ذلك الذي يجحد ويظهر أمره، هذا من يستمع إليه الذي يقول إيش الله عز وجل ليس رحمانا، لا نقول بأن الله رحمن، يقول له هذا أنت تقول الله يقول وإذا قيل لهم زيدوا الرحمن قال ومن الرحمن، هذا قول المشركين، أنت واضح بين، لكن الذي يقول نعم الله جل وعلا من أسمائه الرحمن، لكن مو معنى أنه ذو رحمة، وإنما معناه أنه يوصل الثواب، يريد أن يوصل الثواب بعد هذه اللفظة الطويلة. وصل إلى ما وصل إليه؟ إلى إنكار صفة الرحمة لله عز وجل. والله يقول في كتابه في موضع: وربك الغني ذو الرحمة، موضع آخر: وربك الغفور ذو الرحمة. هو يقول لا، ليس لله رحمة، وإنما المراد بالرحمة إيصال الثواب. فهذا يقول أبو عبد العزيز هذا أسوأ وأشد حالا. فماذا تقولون بعد هذين القولين؟ من يؤيد أبا عبد العزيز؟ نعم، من يؤيد محمدا؟ طب محمد العجمي ومحمد النبي عليه الصلاة والسلام. من يؤيد محمد العجمي؟ ما زلتم ها؟ استمعوا لهذه الكلمة المأثورة عن السلف، يقولون: التأويل شر من التعطيل. التأويل ها شر من التعطيل. ما رأيك يا محمد؟ كلمة ثقيلة هذه. التأويل شر من التعطيل، يعني هو يركب التأويل ركوبا ليصل إلى الباطل نفس الذي ذهب إليه من؟ المعطل. ولذلك هؤلاء كلهم يلقبون بالمعطلة، سواء كان جهمية أو معتزلة أو أشاعرة، كلهم معطلة، لكن تعطيلهم يتفاوت. فالجهمية يقولون الله عز وجل لا أسماء ولا صفات، والمعتزلة يقولون الله عز وجل له أسماء بلا صفات. هذا قبيح جدا أيضا، فيقول الله عز وجل عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، ورحمن ورحيم بلا رحمة، وقدير بلا قدرة. هذا لو قيل في حق مخلوق يدعي العلم أو عنده شهادات عليا أو كذا، أنت ما عندك علم، أنت دكتور بلا دكترة، يرضى بهذا؟ يرضى بهذا؟ ما يرضى بهذا. لو دفعت كيسا فارغا وأنت توزع جواز ولا عطايا، خذ هذه هديتك بالنشاط، فضحت قدام الله خلق عطيتها، فتح ولا الكيس فارغ، ما يرضى به؟ تحمد ربك على كيس، أي كيس لما أعطيني أحسن. كيف يوصف الله بأنه سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، ورحيم بلا رحمة؟ لو قال الله عز وجل ليس اسم الرحيم ولا رحمة له ولا عليم ولا علم له، لكانها ظاهرا شاهرا معروف، حتى الجهمية كفروا 500 عالم، فإنهم يقولون إيش؟ لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم الله موسى تكليما، أمرهم ظاهر. لكن انظر إلى الأشاعرة، كثر لا كثرهم الله، معاهد وجامعات وشهادات، وتجدهم يملؤون الدنيا وهم يحرفون الكلم عن مواضعه. شأنهم شأن، فعلهم فعل إيش؟ اليهود الذين يحرفون كلام الله عز وجل، فيقول استوى استولى، ويد الله قدرته، وجاء ربك أي جاء أمر ربك، وينزل الله سماء الدنيا أي ينزل ملك من ملائكته، وكذا وكذا وكذا. وإلا بالنهاية هم والجهمية سواء، حتى أن بعض عقائدهم تجتمع تماما مع الجهمية والمعتزلة. ومن الفتن الكبيرة التي وقعت في تاريخ الإسلام ودخلت في التاريخ ومشهورة في باب الأسماء والصفات، فتنة إيش يا أخوان؟ فتنة ها؟ خلق القرآن، والتي تصدى لها وكان من أبطالها ومشاهيرها من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول القرآن مخلوق، يريدون بذلك ماذا؟ أن الله عز وجل لا يتكلم، لأن إذا قال القرآن كلام الله إذن الله يتكلم، وإذا الله يتكلم إذن هو مثل المخلوق، لأن المخلوق هو الذي يتكلم، هكذا أعتقد. طيب إذا قال القرآن مخلوق يعني الله عز وجل خلق القرآن، طيب من المخلوقين من يخلق؟ أما قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم أني أخلق لكم من الطين، إذا أنتم شبهتوا الله عز وجل بعيسى بن مريم، فسيكون لا، خلق الله يختلف عن خلق عيسى بن مريم، فالله يخلق الشيء من العدم، يوجد المخلوق من العدم، بينما عيسى بن مريم عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فخلق الله غير وخلق عيسى المريم غير. قلنا لهم وكلام الله غير وكلام المخلوق غير، خلق الله يليق به وخلق عيسى يليق به، وكلام الله عز وجل ها يليق به وكلام المخلوق يليق به. الآن لو أتينا بمخلوقين اثنين لوجدنا التفاوت بين بينهما في الكلام، فقد هذا يجيد اللغة الفلانية، هذا لا يجيده، هذا عنده طلاقة، هذا ليس بطريق، هذا عنده بلاغة ليس ببليغ، هذا عنده لغات، هذا عنده اللغة واحد، يتفاوت هذا، النبرة تختلف، الصوت الكذب، حتى يقال أن الأصوات تختلف إلى درجة أن لا ينطبق صوت أحد على غيره، مثل البصمة، الأصوات متفاوتة حتى لو درجة دقيقة جدا، المهم الأصوات تتفاوت، حتى أن بعض الأجهزة تلتقط الأصوات، لو أتيت لقلت افتح يعني باب ولا خزانة ولا حاجة ولا كذا، إذا مو نبرتك 100% الجهاز حساس ما يفتح معك، تجي تقول افتح ما يفتح، يجي ذاك اللي مبرمج صوته يقول افتح يفتح وياه، ليش؟ لأن في تفاوت، بل الإنسان نفسه يتفاوت صوته وكلامه بين فترة وأخرى، أليس كذلك؟ فلم يكن يجيد الكلام، ثم بدأ شيئا فشيئا، ثم تعلم، ثم إذا صار هريما فإنه سيضعف كلام مرة أخرى وإلى آخره. إذا الإنسان نفسه يختلف كلامه وصوته وقوته من حين إلى آخر، فكيف لا يتفاوت الكلام والصوت بين الخالق والمخلوق؟ التفاوت أبين وأوضح وأكبر، ليس كذلك؟ فلماذا لا نثبت بأن الله يتكلم كما قال الله عن نفسه وكلم الله موسى تكليما؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فنقول الله يتكلم بكلام يليق به كما أن المخلوق يتكلم بكلام يليق به. فإذا قالوا الله عز وجل قلنا أنه يتكلم، مثلنا بالمخلوق الذي يتكلم، قلنا في مخلوقات لا تتكلم، فماذا فعلتم؟ مثلتموه بالمخلوق الذي لا يتكلم، هل استفادوا شيئا بهذا التعطيل؟ ماذا فعلوا؟ فروا من تمثيل الخالق بالمخلوق الذي يتكلم، فوصفوه، قولوا معي، بالمخلوق الذي لا يتكلم. وأيهما أكمل، المخلوق الذي يتكلم أو المخلوق الذي لا يتكلم؟ أيهما أكمل؟ أكمل. فسلبوا الله عز وجل وعطلوه عن صفات الكمال إلى صفات النقص. تعرفون طائر الكاسكو؟ كاسكو البغبغاء، تعرفون؟ لما يجيك كاسكو ولا بغبغاء ولا كذا ما يتكلم، كم سعره؟ منكم شريط سوق الحمام تلقى 30-40 دينار، وإذا يتكلم 500-600 دينار، والله الكلام عاد كلمتين ثلاثة 500-600 دينار. الكاسكو إذا تكلم أكمل من الذي لا يتكلم، فكيف تقول الله لا يتكلم؟ هروبا من ماذا؟ من التمثيل. قالوا إذا قلنا الله يتكلم مثلنا بالمخلوق الذي يتكلم. طيب وإذا قلت الله لا يتكلم، ها مثلته بالمخلوق الذي لا يتكلم. ومعلوم بأن الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، وليس هناك أصل مماثلة، لأن الخالق جل وعلا كلامه يليق به والمخلوق كلامه يليق به. يقول الله عز عن كلامه وعلمه سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحار ما نفدت كلمات الله. لو أن أشجار الدنيا كلها صنعت وكسرت على شكل أقلام، وجاء الملائكة والجن والإنس يكتبون، رب العالمين يتكلم ويملي عليهم وهم يكتبون، والمداد الذي يكتبون به البحار وسبعة أضعافها. بحار كلها حبر صارت يا وليد، وسبعة أضعافها في المحيطات هذه، والأقلام شجر الدنيا كلها، والذي يكتب من الملائكة والجن والإنس لا بالدور واحد ورا الثاني، لتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله ما انتهى بعد. هل هذه الصفة الجليلة لله الذي يتمدح بها الذي يثني بها على نفسه يلزم منها التمثيل إذا قلنا الله يتكلم؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ها لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله لا يحصى، لا يحصى ولا يحط به، لأن كلام الله عز وجل تابعا لعلمه، وعلم الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء محيط، عالم الغيب والشهادة. الآن لو دخل الإنسان الاختبار، والاختبار مدة 4 ساعات أو 3 ساعات، الطالب اللي ما عنده معلومات اللي مذاكر نص ونص، نص الوقت نزل ايش بيسلم ورقته اكتب، ظل في وقت ما عندي شكت والله مدتني بعد 4 أيام ما عندي، هذا كل اللي عندي حطيته، لأن الإنسان يتكلم وفق ايش؟ وفق معلوماته. فينتهي كلامه متى؟ إذا انتهى علمه. لكن علم الله لا ينتهي، فلن ينتهي، لن ينتهي كلام الله أبدا. فهو جل وعلا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون، حتى الشيء اللي لن يقع الله يعلم. ويعلم الله ما لا يكون لو كان كيف سيكون، حتى اللي لن يقع الله عز وجل لو وقع يعلم نتيجته، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولن يرجعوا إلى الدنيا، لكن رب العالمين يعلم نتيجة رجوع الكفار للدنيا، لو رجعوا للدنيا لكفروا مرة أخرى. فيعلم الله نتيجة ما لا يكون كيف يكون، علم الله. فهؤلاء قالوا بأن الله عز وجل لا يتكلم، لم يكلم الله موسى تكليما، وإذا قلنا لا يتكلم مثلنا بالمخلوق. طيب وكتاب الله الذي بين أيدينا؟ قالوا الكتاب الله مخلوق، القرآن مخلوق، وما هو إلا مخلوق من مخلوقات الله. أما الله تكلم؟ كلا. فكفرهم أهل السنة، قالوا الذي يقول القرآن مخلوق كافر. ولا يعني هذا تكفير الناس بأعيانهم، قد يكون إنسان متأول أو جاهل أو مغلق عليه، لكن بالحال نقول هذا حال الذي يكذب الله عز وجل. رب العالمين يقول القرآن كلام الله بقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا واحد مشركين استجارك طلب منك الجوار أجره، اتلو عليه القرآن حتى يسمع كلام الله. فقالوا لا، القرآن ليس بكلام الله، كذبوا الله ولا لا؟ كذبوا الله. وكذبوا رسوله أم لا؟ كذبوا رسوله. قال: من يأويني حتى أبلغ كلام الله، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أبلغ كلام الله يعني القرآن. فكذبوا الله بقولهم القرآن ليس بكلام الله، القرآن مخلوق مخلوقات الله، وكذبوا رسول الله. وكذبوا إجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة على أن القرآن كلام الله، منه نزل وإليه يعود، تكلم به فسمعه جبريل فنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واضح؟ واضح إلى هنا؟ هناك من قال القرآن ليس بكلام الله والله ما تكلم، وهناك من قال القرآن نعم قال القرآن الله يتكلم، لكن القرآن عبارة عن كلام الله. ما الفرق بين الذي قال القرآن مخلوق لم يتكلم الله به، ومن قال القرآن كلام الله، الله القرآن كلام الله لكنه ايش لم يتكلم به وانما هو عبارة عن كلام الله؟ ايش النتيجة؟ النتيجة واحدة، بل نتيجة ذلك الذي ذاك الذي يحتال على الباطل حتى يقع فيه أسوأ. لو أن شخصا ما اصطاد حراما وهو محرم، اصطاد صيدا وحشيا صيد بر، أو اصطاد صيدا في الحرم، لا يجوز صيد الحرم ولا تنفيره، هذا اصطاده، هذا ماذا عليه يا أخوان؟ عليه ذنب وتلزمه كفارة، تلزمه ماذا؟ كفارة. لكن قرية من قرى بني إسرائيل كانت تسكن البحر، حرم الله عليهم صيد السبت، فما كانوا يصطادون شيئا، لا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعاء ولا الخميس ولا الجمعة. فإذا جاء يوم السبت جاءت الحيتان شرعا، الأسماك ما تتوفر إلا يوم السبت، اختبار وابتلاء من الله، ما صبروا. ولو أنهم اصطادوا يوم السبت لكانوا عصاة، حرام، لكنهم ماذا فعلوا؟ احتالوا على حرمات الله، كأن الله لا يعلم، وهذا أشد. فنصبوا شباكهم يوم الجمعة، ودخلت الأسماك يوم الحيتان يوم السبت، والتقطوها يوم الأحد. فهؤلاء لعنهم الله ومسخهم وجعل منهم إيش؟ قردة وخنازير. وذاك اللي يصيد وهو حرم أو في الحرم معصية تلزمه التوبة ويدفع كفارة، بينما هؤلاء لعنهم الله وجعل منهم قردة وخنازير. لما؟ لأن هؤلاء جمعوا بين المعصية استحلال حرمات الله والتحايل على حدود الله، يحسبون الله لا يعلم كثيرا مما يخفون، فعملوا هذه الأفعال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون لأنفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. فلذلك يا محمد العجمي ماذا قال أهل العلم؟ التأويل قوله شر من التعطيل، لأن المعطل واضح أمره، لكن المحرف يؤول به بعد عناء ومشقة ومذهب باطل إلى القول بالتعطيل، هذه نهايته. ولذلك أي الأمرين ينطوي على الناس، التعطيل ولا التأويل؟ التأويل. ويا ليتهم سموه تحريفا حتى الناس يحذروا منه ولا ينطوي عليهم، وإنما سموه بغير اسمه، كالذي يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها، بل أشد. فسموا التحريف والتعطيل والنفي لصفات الله عز وجل والسلب الكمال والجلال عن الله، سموه تأويلا حتى يكون مستصاغا من وجه، وحتى يروجوه أكثر وأكثر. ولذلك نطلق نحن عليهم ماذا يا أخوان؟ أهل التأويل هؤلاء، التحريف، لا نقول مؤولة وأهل التأويل، نقول المحرف وأهل التحريف، لأسباب. السبب الأول لأن هذه حقيقة فعلهم أنهم محرفة ليسوا بمؤولة، هذه الحقيقة. ثانيا أن التحريف اسم سماه الله عز وجل بهذا في كتابه، فقال يحرفون الكلمة عن موضعه، ولم يقل إيش يؤولون الكلمة. ثالثا أن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، لأن التأويل يأتي مع التفسير، ها تفسير كتأويل الأحلام، يعني تفسير الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام ها بعالمين، ما نعرف تأويل يعني تفسير. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فكلمة التأويل محتملة لمعنى حق ومعنى باطل، فإذا سميناهم أهل التأويل قد يظن البعض أنهم أهل تفسير وهم أهل تحريف، فلا نسمي تأويل نسمي تحريف، لأن كلمة التأويل محتملة ومحتملة. رابعا أن تسميتنا إياه تحريفا أدعى إلى النفرة منهم، حتى الناس إيش ينفر من هذا المذهب الباطل. ما قلنا تأويل أول ما تشوف شر، لكن محرف أعوذ بالله محرف تكش منا على طول، لأن إيش محرف، فالناس تنفر منا إذا سميناه محرفا وسمينا فعله تحريفا. وهؤلاء المؤولة المحرفة كالأشاعرة مثلا نجد أن أقوالهم وعقائدهم التي سطروها تؤول وترجع إلى مذهب الاعتزال المعتزلة، وذاك يطرحون مسألة في كتبهم فيقولون أيهما أفضل، القرآن أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ اللي عارف يرفع يده، أيهما أفضل القرآن ولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيهما أفضل محمد عليه الصلاة والسلام ولا القرآن؟ أيهما أفضل أيهما أفضل؟ ما تعرفون أيهما أفضل؟ خالد نقول ما في مقارنة، القرآن صفة، صفات الله. كأن هذا السؤال يساوي ماذا يا أخوان؟ أيهما أفضل الله أيهما خير الله ولا المخلوق؟ الله خير، الله خير ما في شك، الله خير عما تشركون، الله خير. ولذلك بعض الناس يقول محمد أفضل من القرآن، وهم من يا أخوان؟ بعض الشاعر قال ذلك. إذن لما قال محمد أفضل من القرآن، محمد مخلوق مخلوقات الله، والقرآن لما جعل محمد أفضل من القرآن يعني ظهرت الحقيقة أنهم يعتقدون بأن القرآن يا أخوان مخلوق، لذلك قال محمد أفضل، محمد مخلوق والقرآن مخلوق، فمحمد أفضل من القرآن، اكتشفناهم. وإلا بهم يقولون بعقيدة الاعتزال، وإلا بعض الأشاعرة يصرح بأن القرآن مخلوق. إذن هم كلهم سواء، إذا كلهم يسمون إيش أخوان بين قوسين، كلهم يسمون إيش المعطلة، مثلا كما صرحنا المؤلف الشارح إيش قال؟ قال وقد صنف العلماء رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة، حطوا كلهم لأن في هذه حقيقة كلهم معطلة لكن يتفاوتون في التعطيل، إلا أن في النهاية كلهم معطلة. يقول القرآن عبارة عن كلام الله، والله ما تكلم بالقرآن وإنما الكلام نفسي، فإن قال ما معنى كلام نفسي؟ نقول هذا كلام باطل لا معنى له، إذ لو كان معنى صحيح ويفسر ويقنع لصارت عقيدة الأشاعرة هي الحق، لكن هذا كلام باطل لو قال قال ما معنى عليم بلا علم؟ نقول هذا باطل. عليم بلا علم ما نستطيع نقنع به ولا لسنا مقتنعين به، ولا الذي قالوا هو ايش مقتنعون به. لكن عقائد باطل هكذا روجوها، فقالوا حتى لا نمثل الله بالمخلوق، المخلوق سبحان الله المخلوق عليم بعلم، والله عز وجل ما يشبه المخلوق عليم بلا علم. ارتاحوا الحين فرقوا بين الخالق والمخلوق بقولهم المخلوق عليم بعلم، أما الخالق عليم بلا علم. سبحانه وتعالى عليم بلا علم حتى لا يمثل المخلوق. لا إله إلا الله. عرفتم مدى الحرام الذي وقع في هؤلاء؟ فهذا جحود، وهذا باطل، وهذا كفر بالله، وهذا إساءة وجناية على الله. ولو تأمله المسلم لما قال به. نعم. فإن هؤلاء جميعا ومن وافقهم على التعقيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله في صفات كمال ويقول في جلاله، وبنوا هذا التعقيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. يعني يلزم من إثبات الصفات أن يكون الله جسما، يعني أن يكون الله مثل، هذه علته أنهم ظنوا بأن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، وأبدا ما يلزم. صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به، لا تمثيل. عطى الله، لكن الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير. الله يقول جل وعلا عن نفسه وهو السميع البصير، ويقول عن المخلوق وجعلناه سميعا بصيرا. هذا الالتباس، هذا الالتباس اللي عنده ليس عندنا الحمد لله. لكن قال الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، وجعل لكم السمع والأبصار. لكن لو أن الله عز وجل رحمة بالخلق ما سمى نفسه سميع بصير، لا راح عباده عشان ما يلتبس عليهم الأمور. والحق بأن الله رحمته وسعت كل شيء ورحم المخلوقين، ووصف نفسه بصفات معلومة لديهم حتى يعرفوه وحتى يخافوه وحتى يرجوه وحتى يعبدوه. فلو وصف نفسه بصفات ليست عند المخلوقين، ليست معلومة ولا معروفة عند المخلوقين، لما عرفنا الله عز وجل ولا عبدناه ولا شكرناه ولا خفناه ولا رجوناه. فبدلا أن يقول إن الله بكل شيء عليم، إن الله سميع بصير، لو قال إن الله سين صاد، بدل يقول إن الله على كل شيء قدير، إن الله جيم دال، والله خاء، والله ألف، إن الله همزة على السطر، والله وهو راء ياء. هل سنعرف الله عز وجل؟ قولوا ما هل سنعرف الله؟ هل سنعبد الله؟ هل نقدر الله؟ هل نرجوه؟ هل نخاف منه؟ هل نراقبه؟ لن نفهم عن الله شيئا، ولا نعظم الله ولا نعبده، لأن عبارة عن حروف مقطعة ما ندري ما هي، سين وصاد وجيم وراء وخاء ودال وعين. لكن لما قال عن نفسه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، عرفنا بأن الله يسمع، وقد وسع سمعه كل شيء. حتى عائشة تقول جاءت خولة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، شيء أسمع شيء ما أسمع. ونزل قول الله عز وجل، شوف من فوق سبع سماوات مستوى على عرشه، نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عظمة وليست بعظمة، عظمة عظمة شيء عظيم كبير إن الله بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، إن الله كان عليكم رقيبا وهو السميع البصير. هذه الصفات لما وصف الله بها نفسه ولها والمعاني معلومة للمخلوقين ونظائرها في المعاني موجودة عند المخلوقين عرفنا الله حينئذ. لكن لو وصف نفسه بصفات بحروف بألفاظ لا تدل على معاني معلومة لدينا لما عرفنا الله. نظير ذلك، وهذه المرة يمكن 200 أو 300 يقولها، الجنة والنار. لو ذكر الله لنا ما في الجنة بألفاظ وألقاب غير معلومة لدينا لما رغبنا في هذه الجنة. مش الجنة هذه اللي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها سين وصاد وراء وجيم وخاء ودال وعين، كان هذا الشام هي زين أصلا. لكن لما قال فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة الشارب وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، عرفنا هذه الجنة ورغبنا فيها. فيها أزواج مطهرة، فيها من كل فاكهة زوجان، فيها حرير، فيها لؤلؤ، فيها شجر، عرفنا هذه الجنة. لما لقبها بما بألفاظ ومعاني موجودة لدينا معلومة لدينا. لكن هل الجنة كجنة الدنيا؟ قال ابن عباس ليس ما في الجنة يشبه ما في الدنيا إلا بالأسماء. لكن قرب لنا المعاني إلى أذهاننا بذكر صفات لها محسوسة وملموسة ومعلومة لدينا. والدليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الصراط قال وعليه كلاليب كشوك السعدان. أتدرون ما شوك السعدان؟ شوكة مستديرة لها أشواك من كل جانب تتعلق بأصواف الغنم معروفة في نجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرفون شوك السعدان؟ قال نعرف شوك السعدان. قال إلا أن الله يعلم قدرها كلاليب ذيك إلا الله. إذن لما قال شوك السعدان حتى يقرب إلى الأذهان هذه المعاني الموجودة لدينا. النار سلاسل وأغلال وزقوم وويل وثبور ومصاعد، لما ذكرها الله عز وجل لها نظير في الدنيا ولا لا؟ النار ذاتها، النار ذاتها في نار في الدنيا ولا ما فيه؟ وهي جزء من تلك النار، جعل الله جزءا منها في الدنيا. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين للمسافرين. تذكرة تذكر بها الإنسان نار الآخرة من جنسها، بل هي منها، بل الحر نفس الحر هذا من جهنم جاي، من جهنم. إذن هنا قال نحن جعلناها تذكرة، هذه النار التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال والله يا رسول الله انها لكافية. قال بل فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. عرفنا النار ولا ما عرفناها؟ النار اين؟ يوم القيامة. عرفناها من الان بألفاظها واجناسها. لكن لو توعد الله قال فاتقوا سين التي اعدت للناس، فاتقوا اتقوا جيم ولا بشق تمرة، جيم ممكن شيء جميل شجرة أتصدق أنا بالتمر، لكن اتقوا النار. النار اللي عندنا مثلها النار، النار نعوذ الله من النار. عرفنا النار تلك بهذه الدنيا، عرفتم؟ هذا نظير ماذا؟ لما وصف الله نفسه بأنه شديد العقاب وأنه يغضب ويسخط ويرضى ويفرح بتوبة عبده وينزل السماء الدنيا ويستجيب ويعذب ويقبض ويبسط ورحمن ورحيم وشديد العقاب وسميع وبصير، كل هذه الكلمات موجودة معلومة لدينا ولا لا؟ ومن ثم نستطيع أن نعبده، أن نخاف منه، أن نرجوه، أن نتوكل عليه، أن نسترزقه، أن نطيعه، أن نسجد له، أن نركع له. بل ما يعبد الله عز وجل إلا لما له من صفات الكمال والجلال. لماذا عاب الله على المشركين عبادة الأصنام؟ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تحيي ولا تميت ولا تنفع ولا تضر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن لماذا تعبد؟ ليست كفر للعبادة. بينما الله عز يعبد لما؟ الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، يستحق أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليش؟ قال لأنه ربنا، الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم. هذا الرب هتجعل له أندادا، وأنتم تعلمون أنه لا ند له يفعل هذه الأفعال ويتصل بهذه الصفات. من هنا عرفنا بأن أصلا باب الأسماء والصفات باب عظيم في التوحيد، ووحدة واحدة لا يتجزأ ولا ننكر شيئا منه، ولا يمكن يستقيم التوحيد إلا بهذه الأقسام الثلاثة، الأنواع الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بل لا يمكن أن نتصور بأن الله يستحق العبادة إلا إذا علمنا وآمنا وأيقنا بأن له صفات الكمال والجلال. هذا المنشر ولا لعقولكم لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عقلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعلومات. وفي الحقيقة هؤلاء المعطلة ممثلة قبل أن يكونوا معطلة، وهنا صدق عليهم قول القائل يا شيخوان كل معطل ممثل، لأنه أصلا ما عطل إلا بعدما اعتقد التمثيل. لما جاء إلى آية الصفات قال إذا أثبتناها إذن الله مثل المخلوق، فأراد أن يهرب من التمثيل فوقع في التعطيل. فالتمثيل بالنسبة في حق المعطل إيش أخوان؟ خطوة أولى، أولا مثل وثانيا عطل. كل معطل ممثل. كيف ممثل؟ هذا أصلا ينفي صفات الله. نعم نفيه للصفات عبارة عن تمثيل، لأنه ما عطل إلا بعدما ما مثل. عنده تمثيل آخر هذا المعطل؟ نعم، مثل الخالق بالمخلوقات السلبية التي لا صفات لها. عرفتم؟ لما قال الله لا يتكلم، صحيح أنه عطل بأن الله يتكلم، لكن مثل بعد. حيث إيش لما قال لا يتكلم ماذا فعل؟ مثل الخالق جل وعلا بالجمادات التي لا تتكلم. عرفتم؟ عرفتم؟ والمخلوقات التي لا تتكلم كثيرة جدا، فهرب من تمثيل الخالق لأنه وقع في قلب التمثيل فعطل فصار معطلا، لكن أيضا ما زال ممثل هذا المعطل، حيث أنه عطل الله عن صفات الكمال لكنه مثل الله بصفات النقص. فكل معطل ممثل. نعم. فشبه أولا معطل ثانيا وشبه ثالثا بكل ناقص أو معدوم. مثلوا كم مرة؟ مرتين. نعم. فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله بما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تكذيب وتنزيها بلا تعظيم. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يعتذر حقه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا دونه دواء، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوم جلاله لا تشبه صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا. وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا. صلى الله عليه وسلم. فبطل قول المعطلين للعقل والنقل ولله الحمد والعلة، وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين والتابعين وأئمة المسلمين. ذكر هنا قاعدة جليلة وعظيمة وكبيرة، ألا وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. المعطلة المحرفة يقول الله له ذات لكن ليس له صفات، وبعضهم يقول له بعض الصفات. فنقول القول في الصفات كالقول في الذات، أليس لله ذات؟ قالوا نعم. المخلوق له ذات، وأنتم تقولون إثبات الصفة لله يلزم منها إيش؟ تمثيله بالمخلوق. طيب الله له ذات والمخلوق له ذات، إذن الله عز وجل ذاته مثل ذات المخلوق لأن الله له ذات والمخلوق له ذات. قالوا لا لا لا لا لا لا، الله له ذات تليق به والمخلوق له ذات تليق به. قلنا بعد احنا نقول لكم لا لا لا لا لا، قولوا لله صفات تليق به كما أن المخلوق صفات تليق به. فكر قليلا ذلك المبتدع فقال لكن كيف صفات الله؟ كيف استوى؟ كيف يغضب؟ كيف يفرح؟ وكيف؟ قلنا له كيف ذات الله؟ سيقول لا أعلم ولا يحيط بها علما. قلنا وكذاك صفات الله لا نعلم ولا نحيط به علما. فكل ما سيقوله في الذات نقول له مثله في الصفات. إن قال لله ذات تليق به لا تماثل ذوات المخلوقين، قلنا ولله صفات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين. إن قال كيف صفات الله، قلنا له كيف الله، كيف ذات الله. فإن قال لا أعلم لا أحيط بذات الله، قلنا وصفات الله لا نعلم ولا نحيط بصفات الله. فيلزمه ما أثبته في الذات أن يثبته إيش في الصفات، ويلزمه ما نفاه عن الذات أن ينفيه عن الصفات. ما الذي أثبته في الذات؟ أثبت لله ذاتا لا تماثل صفات المخلوقين. فنقول أيضا يلزمك أن تثبت لله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. قال لكن ذات الله تليق به، قلنا وصفات الله ها تليق به. قال لكن ذات الله لا نحيط بها ولا نعرف كيفيتها، قلنا وصفات الله لا نحيط بها ولا نعرف كيفيتها أبدا. الباب واحد، الباب واحد، إما أن تنفي ذات الله وتقول أن إثبات الذات يلزم منه تمثيله بذوات المخلوقين، وإما أن تنفي أيضا أو أما إذا أثبت ذلك فيجب عليك أن تثبت أيضا إيش الصفات، فتقول لا صفات تليق به لا ماذا صفات المخلوقين. طيب أقرأ الفقرة الأخيرة بس فقط، انتهى الوقت تماما 100% ساعة. ماذا نفعل يا طنطاوي؟ أنت عندك سؤالين يلا. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتناقض، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحية عبد العزيز التناني في رده على لجنة الدريسي وكتاب السنة لأبي عبد الله الرزي ورد عثمان بن سعيد على الكامل العنيف وهو بشر المريسي وكتاب توحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصافي الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث وبمتأخرين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم، فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وهدها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء والله أعلم. إذن جمهور كبير من السلف ولله الحمد عندهم مصنفات في باب الأسماء والصفات أثبتوها وفق الكتاب والسنة. ولا يغركم قول هؤلاء ثلثين الكرة الأرضية شاعرة. يا حبيبي ثلثين الكرة الأرضية حتى مو مسلمين شلون شاعرة؟ ها ثلثين المسلمين شاعرة من يقول؟ ثم هب أن ثلاثة أرباع المسلمين شاعرة، هل سيكون الحق عند الأشاعرة؟ لا. ثم انظر إلى السلف ما فيهم ولا شعرة من الأشاعرة، بل ما توفي أبو الحسن الأشعري إلا تقريبا سنة 30 أو 33 بعد 300 من الهجرة، يعني في القرن الرابع قبل ولا أشعري. في أشاعر الصحابة أبو موسى الأشعري، أما عقيدة الأشاعر التي أسسها أبو الحسن الأشعري الذي هو في نهاية أو في آخر حياته تراجع حتى عن العقيدة التي سطرها، ما كان في السلف أشاعر إلا الحمد، وأهل السنة كثر وكتب موجودة ومتوافرة. حسبنا كتاب الله ليس على مذهب الأشاعر. وأنا يوم الأيام ناقشت واحد للأسف أتي به للمناظرة، ناس كنا نظن فيهم خير، ناصحناهم قالوا تعال موعدنا اليوم الفلان، جينا لناصح مرة أخرى على الموعد ولا جايبين واحد، لا من المشاهير اللي اسمه تجده على البوسترات وإلا به يدافع على شاعرة، لكن بطريقة عجيبة غريبة يقول أنا ما نشعر ما نشعر، ويدافع الدفاع مستميت يقول أنا ما نشعر، وناخذ يمين جيبه شمال ما أعرف. آخر شيء قلت السؤال آتي، قلت سؤال واحد فقط، سؤال واحد، النبي عليه الصلاة والسلام أشعري؟ خلصني النبي صلى الله عليه وسلم أشعري؟ ما رضى جاوب، لف يدور لف يدور لف يدور. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أشعري؟ يقول لي بس النبي صلى الله عليه وسلم أشعري. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشعري هذه الطامة الكبرى، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع لأبي الحسن واحد من أمته بعد ثلاث قرون يولد والنبي صلى الله عليه وسلم تابع له، هذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأشعري، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحق وعقيدة الحق، فما بعده إلا الضلال. وهكذا سبحان الله، يعني هذه حجة دامغة. لكن التأويل شر من التعطيل. لما قيل لفلان من الناس في الشريط، ما لم نذكر اسمه على أساس اتفقنا أن ذكر أسماء ممكن ينقطع بعد ذاك الدرس، فقال لا تذكر أسماء. واحد أيضا كبير مشهور قيل له هل الصحابة شاعرة؟ قال نعم الصحابة شاعرة. شو اسمك؟ كيف الصحابة؟ قال أنا أقول لكم الآن لما تقرأ لقراءة حفص، لما تقرأ لقراءة حفص، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تابع لحفص ولا حفص قارئ تابع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حفص. قالوا مع ذلك يقولون إيش؟ قراءة حفص. فأبو الحسن الأشعري تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، تابع للصحابة، والصحابة نقول أشاعر. يا سلام، لا إله إلا الله، التأويل شر من التعطيل. حفص لما قرأ القراءة وسميت قراءة حفص اشتهرت عنه، اشتهر بحسن الأداء وحسن الصوت، اشتهرت قراءة حفص كما اشتهرت قراءة ورش وابن عامر وابن كثير وغيره. لكن لهم سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه الحروف. أما أبو الحسن الأشعري فليس له سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوى استوى، لا، ولا حديث واحد حسن لغيره. رابع مرتبة من مراتب الحديث المقبول، المرتبة الأولى الصحيح لذات، الثانية الصحيح لغيره، الثالث الحسن لذات، الرابع الحسن لغيره، ولا حديث حسن لغيره رواه الطبراني ولا البيهقي ولا آخر الأئمة اللي رووا بأسانيدهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مرة واحدة قال استوى استولى ولا مرة. فكيف آية ترد في كتاب الله في سبعة مواضع؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا المهاجر ولا الأنصار ولا 300 سنة من عمر الإسلام واحد قال استوى استولى. كيف تصير عقيدة الصحابة عقيدة الأشاعرة؟ لا إله إلا الله. فنسأل الله العافية. المهم أن كتب أهل السنة موجودة، والسلف والأكثر والأخير هم السلف، هم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمهاجر والأنصار والمشهور بالجنة وأئمة الإسلام كلهم على قيد كتاب السنة إثبات ما أثبت الله نفسه وأثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرار النصوص على ظاهرها. ونحمد الله الذي لا إله له أن وفقنا إلى هذا. ها الحمد لله أننا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار، عقيدة سلف الأمة، هذه نعمة عظيمة. بينما تعد لنا عقيدة من قال فلان شارح البخاري واللي شارح مسلم ولا يا حبيبي يقول كلهم، خذ من 200 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم كلهم صاروا. هل هذا سيجعل الباطل حقا؟ الجواب لا. لو كان موسى عليه السلام حيا، موسى عليه السلام من أولي العزم، ما وسعوا إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم آخر الزمان ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن بفضل الله ورحمته ومنته علينا نحن على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الاعتقاد، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن يتوفانا على ذلك. نقول ما قال الله في كتابه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا نتعدى القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات ولا في غير ذلك، بل نتمسك بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طيب انتهى الوقت حين الطنطاوي، ماذا نفعل؟ ها انتهى بقى، خلينا نفتح حين باب الأسئلة ما تنتهي. تأجل بكرة. بكرة ايش؟ فقه بكرة ولا عقيدة؟ عقيدة. خلاص نستأذنكم بكرة، عنده سؤالين اثنين أو عنده سؤالين اثنان إن شاء الله الأولوية له. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.